قال كمال اقتداء الإيمان. ثم بين الإمام الشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك، وأن الإيمان لا يكون إلا بأن يقرن المؤمن إيمانه وطاعته بالله ورسوله. فلما ضرب ذاك الصحابي جاريته وقد سماه مالك عمر ابن الحكم، ورواه سائر الرواة الحفاظ فقالوا معاوية بن الحكم، قال الشافعي أظن مالك لم يحفظ اسمه، يعني لم يحفظ اسم راوي الحديث، فقال مالك عمر بن الحكم، وصوابه معاوية ابن الحكم. ثم ذكر الإمام الشافعي الحديث، والحديث قد رواه مسلم في صحيحه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية ليستعلم عن إيمانها، فقال أين الله؟ قالت في السماء. قال ومن أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال فأعتقها، وجاء في بعض الروايات فأعتقها فإنها مؤمنة. فاحتج النبي صلى الله عليه وسلم على إيمانها بأن قرنت في إيمانها بين طاعة الله ورسوله، وبين إيمانها بالله بوحدانيته وبرسوله بأنه مرسل من عند الله، فرتب على ذلك الإيمان فقال أعتقها فإنها مؤمنة. وقد تكلمت حول هذا الحديث في كتاب العقيدة الطحاوية وفي شرح السنة وغير ذلك، وبينت ما يتعلق بالسؤال أين الله، وأن من أنكر ذلك فقد جهل مراد الله ورسوله. نعم. قال رحمه الله تعالى ففرض الله على الناس اتباع وحيه وسنن رسوله، فقال في كتابه ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال جل ثناؤه كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال جل ثناؤه هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. وقال وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. قال رحمه الله فذكر الله الكتاب وهو القرآن وذكر الحكمة، فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول الحكمة سنة رسول الله، وهذا يشبه ما قال والله أعلم، لأن القرآن ذكر وأتبعته الحكمة وذكر الله منه على خلقه بتعليمهم الكتاب والحكمة، فلم يجز والله أعلم أن يقال الحكمة هاهنا إلا سنة رسول الله، وذلك أنها مقرونة مع كتاب الله، وأن الله فرض طاعة رسوله وحتم على الناس اتباع أمره، فلا يجوز أن يقال لقول فرض إلا لكتاب الله ثم سنة رسوله، لما وصفنا من أن الله جعل الإيمان برسوله مقرونا بالإيمان به، وسنة رسول الله مبينة عن الله معنى ما أراد دليلا على خاصه وعامه، ثم قرن الحكمة بها بكتابه فأتبعها إياه، ولم يجعل هذا لأحد من خلقه غير رسوله. نعم، هذا تقرير من الإمام الشافعي لطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وها هنا فائدة، وهي لا ينازع مسلم ما دام مسلما منذ أن بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لا ينازع مسلم قط في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد توسع الشافعي كما سيأتي في الأبواب التي عقب ذلك، توسع الشافعي جدا في بيان طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ونوع في الأبواب. فإن قلت فإذا كان هذا الأصل أعني طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينازع فيه أحد من المسلمين، وإلا لو قال أن طاعة الرسول ليست بواجبة ولا بمشروعة ولم يأمرنا الله بها هذا كافر، فلما توسع الشافعي في هذا الباب ونوع في أبوابه؟ وقد بينت هذا السؤال في مثل هذا الموطن من قبل، فنحن وإن قلنا أي علماؤنا يقولون أن المسلم لا ينازع في هذا الأصل، إلا أن بعض الناس استحدث أصولا وقواعد في رد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بقواعد فاسدة باطلة وضعها أهل البدع، وتارة وضع بعض تلك القواعد بعض علماء السنة فيما ظهر له في اجتهاده من قاعدة وقوله فيها غلط. وقد كان في زمن الشافعي من يرد الحديث، فمن قواعد أهل البدع الباطلة قديما وحديثا رد الحديث إذا كان يتعلق في أمور العقائد إذا لم يكن متواترا، فكل حديث يتحدث في أمر من أمور العقائد لم يبلغ مبلغ التواتر فلا يجوز الاعتقاد به ولا يجوز العمل به، وهذا الذي يسميه المحدثون الآن وأهل البدع قديما يسمونه يشترط في باب العقائد أن يكون الحديث متواترا، وهي القاعدة التي يسمونها لا يحتج بخبر الآحاد في باب العقائد، هذه قاعدة باطلة قديمة. هؤلاء الذين وضعوا تلك القاعدة يوافقون أهل السنة على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلذلك إذا جاءهم الحديث غير المتواتر في الآحاد أحاديث الآحاد التي لم تبلغ مبلغ التواتر لا يردونها، يعملون بها ويتكلمون بها ويتدينون الله بها، لكنهم وضعوا قاعدة باطلة يفرقون بها بين خبر الآحاد فيقبلونه في العبادات وبين خبر الآحاد في العقائد فلا يعولون عليه ولا يحتجون به ويردونه. إذن هؤلاء يقولون بطاعة الرسول لكنهم وضعوا قاعدة فاسدة، ووافقهم أضرابهم وإخوانهم من أهل البدع في زماننا على أن خبر الآحاد لا يحتج به في أبواب العقائد. هذا صنف من الناس، فإذا تلوت عليهم الآيات التي تأمر بطاعة الله ورسوله قبلوا منك ذلك وقالوا نحن نؤمن بطاعة الرسول، ولكنهم وضعوا قاعدة ردوا بها كثيرا من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد علم الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث رسله آحادا إلى البلاد وإلى المشارق والمغارب يدعون الناس إلى العقيدة وإلى التوحيد، فلو كان خبر الواحد لا يحتج به في العقيدة لما كان هناك فائدة من إرساله رسله آحادا وأفرادا حتى يبعث في كل صورة وحال يبعث جمعا يستحيل طواطئهم على الكذب، وهذا باطل لم يكن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وآخرون أيضا من أهل البدع يقولون لا نقبل من السنة إلا ما كان أصله في القرآن وما كان زائدا عن القرآن فلا يعملون به. هؤلاء أيضا يوافقون على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في الجملة، لكنهم وضعوا أصلا وهو إذا جاء الحديث في مسألة نظروا، فإذا كان أصل تلك المسألة موجودا في القرآن قبلوا الحديث، وإذا كان أصل هذه المسألة ليس موجودا ردوا الحديث. يعني عندما يقول الله عز وجل وأحل لكم ما وراء ذلكم بعد أن عدد المحرمات وحرم النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، هذا لا يوجد في القرآن، فعندئذ يقولون ما دام أن أصله ليس موجودا فيردونه. وهذا صنف من الأصناف الذين يقرون في الجملة بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هذه القاعدة الفاسدة أفسدت عليهم دعواهم طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصنف يردون الحديث بالقياس، يردون الحديث إذا خالف القياس، ويجعلون العلة هي الأصل، فإذا جاء الحديث على خلاف العلة ردوه وقالوا هذا مردود بالقياس. هؤلاء أيضا يؤمنون بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث عند هؤلاء إذا عارض القياس ردوه. وبعضهم يعبر فيقول أن الحديث إذا خالف القواعد رد، وتكون أصلا تلك القواعد عندهم باطلة، هي فاسدة ظنوها قواعد وهي ليست بقاعدة شرعية. وقد وقع لبعض أهل السنة شيء من رد الحديث لبعض أهل السنة بقواعد ظنها من تبناها صوابا، ومن هذا القبيل من يرد الحديث الصحيح إذا جاء على خلاف عمل أهل المدينة، فيرد الحديث ويقول ذاك الإمام: وهذا الحديث ليس بمعمول به عندنا، فيرد الحديث الصحيح الصريح إذ لم يجري عليه عمل أهل المدينة. وقد أجاد وأفاد الشافعي في الرد على من رد الحديث لعمل أهل المدينة، وبين الشافعي رحمه الله أن الصحابة رضي الله عنهم خرجوا إلى البلاد والأمصار، فمنهم من استقر في المدينة، ومنهم من استقر في مكة، ومنهم من استقر في العراق، ومنهم من استقر في الشام ومصر. فإذا جعل عمل أهل المدينة حجة على أن كثيرا من الصحابة كان بها، ثم أبناؤهم وأبناء أبنائهم كذلك، هذه العلة ترد على من كان في مكة ومن كان في العراق ومن كان في مصر ومن كان في الشام من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن أبنائهم وأتباعهم. فقد رد الشافعي من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمل أهل المدينة. إذن هؤلاء الأصناف كلهم، من كان من أهل البدع ورد الحديث، ومن كان من أهل السنة ورد حديثا أو بعض الحديث لقاعدة هو رآها صوابا، كمن رد بعض الحديث إذا خالف عمل أهل المدينة وهو من أهل السنة، كل هؤلاء يتفقون في أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة، إلا أن تلك القواعد التي أسسوها فاسدة الاعتبار وباطلة، لأن كل قاعدة ينبني عليها رد السنة في قليل أو كثير فهي قاعدة باطلة. فلا يجوز إذا جاء النص أن يرد بغير حجة من الله ورسوله. إذن عندما يتوسع الشافعي في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وسيأتي معنا في الباب الذي عقب ذلك أن الشافعي يبين أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت على وجهين: طاعته مقرونة مع طاعة الله، وطاعته مفردة. وجاءت أيضا طاعته فيما أصله في القرآن، وطاعته فيما ليس أصله في القرآن، وكل هذا باب واحد في قبول السنة وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، أظن صوتك أتعبك، تعبان صوتك؟ ها؟ طيب أكمل عنك. قال الشافعي رحمه الله: باب فرض الله طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله ومذكورة وحدها. هذا ماذا يقصد به الشافعي؟ يقصد أن يبين أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تارة تقترن مع طاعة الله، وتارة يفرض الله طاعة الرسول بالإفراد، مما يبين أنه لا فرق إذا جاء أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما هو أصله في القرآن، أو جاء أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ليس في القرآن. وقد ضربت مثالا، إن الله عندما عدد المحارم قال: حرمت عليكم أمهاتكم وذكر المحرمات. فبعد أن ذكر المحرمات بين أن ما سوى ما ذكر حلال، قال:

يعني والله أعلم إلى ما قال الله والرسول إن عرفتموه، فإن لم تعرفوه سألتم الرسول عنه إذا وصلتم أو من وصل منكم إليه. حاصل كلام الشافعي في هذه الآية أن الله عز وجل ذكر ثلاث طاعات: طاعته وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر، إلا أنه لما ذكر الأوليين طاعة الله وطاعة الرسول قدم قبل ذكر الله وقبل ذكر الرسول مسمى الطاعة، ولما ذكر طاعة الأمراء لم يفردها بطاعة وإنما عطف بها على ما تقدم من الطاعتين، فقال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر. لماذا؟ لأن ولي الأمر إنما يطاع فيما كان أصله عند الله ورسوله، بينما يتميز النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمراء بأنه يطاع فيما كان أصله في القرآن وفيما زاده على القرآن، بينما ولي الأمر لا يطاع إلا فيما كان أصله في القرآن أو في السنة لا فيما لم يوجد له أصل. إذن هذا معنى قول الشافعي أنهم أمروا أن يطيعوا أولي الأمر لا طاعة مطلقة بل طاعة مستثناء، أي أن طاعة أولي الأمر طاعة مستثناة فيما جاء في الكتاب والسنة، بينما طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء وفيما لم يجئ. ثم احترز الشافعي في تفسيره لأولي الأمر، قال الشافعي: فقال بعض أهل العلم، مشيرا إلى خلاف المفسرين في معنى أولي الأمر من هذه الآية، فقال بعض أهل العلم ما قاله الشافعي عنهم، أن المراد من أولي الأمر هم الأمراء، وقال جماعة من أهل العلم المراد من أولي الأمر هم العلماء، وقال آخرون المراد كلا الطائفتين العلماء والأمراء. وإذا اختلف المفسرون في تفسير آية من كتاب الله في لفظ، فإن الواجب أن ينظر إلى مدلول اللفظ، فإن قال بظاهره في عمومه أو إطلاقه أحد من أهل العلم فهذا هو الذي يجب المصير إليه، لأن الأصل في الألفاظ أن تبقى على ظواهرها من عموم أو إطلاق أو تقييد، فإذا اختلفوا فمنهم من صرف اللفظ عن ظاهره ومنهم من أبقاه، فإن الأصل أن يبقى اللفظ على ظاهره الذي تفهمه العرب. فها هنا في اختلافهم في أولي الأمر ثلاثة أقوال: قيل الأمراء، وقيل العلماء، وقيل كلا الطائفتين. وقد ثبت في الكتاب والسنة أن لفظ أولي الأمر جاء في الكتاب والسنة على الطائفتين، فجاء لفظ أولي الأمر على الأمراء والولاة وهذا واضح، وجاء في كتاب الله أن أولي الأمر وقع أيضا على العلماء، قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذه الآية في أهل العلم الذين يستنبطون مواضع الدلالة. فلما كان في الكتاب والسنة إطلاق لفظ أولي الأمر على الأمراء وعلى العلماء كان الصواب في تأويل هذه الآية ليس ما قال الشافعي إذا كان يقصد بالأمراء التخصيص، وإنما الصواب أن أولي الأمر ما ذهبت إليه طائفة من السلف أن المراد بأولي الأمر هم العلماء والأمراء. واستدلال الشافعي على هذا واضح، فإن قلت فلما صدر الشافعي بحثه بهذه الآية وذكر الفرق بين طاعة الأمراء وطاعة الرسول؟ الجواب أنه أراد أن يبين أن الذين يقولون لا نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فيما كان أصله من أصله في القرآن قولهم باطل، إذ على هذا القول لا فرق عندئذ بين طاعة الرسول وبين طاعة أولي الأمر، مع أن الله جل وعلا جعل لطاعة الرسول اختصاصا ليس لأولي الأمر، فلذلك لم يعطف، لم يقل أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر، بل فصل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ثم عطف وقال أولي الأمر. فظهر من هذا أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الاختصاص من الطاعة ما ليس لولاة الأمر، وهو أن يطاع في كل ما أمر به سواء وجدنا أصله في القرآن أو لم نجد. قال أبو عبد الله الشافعي رحمه الله لأن ذلك الفرض قال الشافعي لأن ذلك الفرض الذي لا منازعة لكم فيه لقول الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فإن قلت فهل هناك فائدة من عطف طاعة الله وفصل طاعة الله عن طاعة الرسول؟ الجواب لو كان المراد من طاعة الرسول هي عين ما أمر الله به لا زيادة لما أصبح للعطف معنى، بل يصير تحصيل حاصل. بمعنى إذا قلت لك أطع أباك وأخاك، إذن معنى ذلك هناك طاعتان مختلفتان، طاعة الأب وطاعة الأخ، لا أن طاعة الأخ هي نفس الأمر الذي أمر به والده. فلما قال الله وجعل الله له طاعة ولرسوله طاعة، إذن معنى ذلك ما يقتضيه علم البيان بأن الواو والعطف تفيد المغايرة. إذن معنى ذلك أن طاعة الرسول فيها أمر زائد عن طاعة الله، وإلا لو كان هو عين الأمر لما أصبح هناك فرق ولا عطف ولا تغاير. قال الشافعي لأن ذلك الفرض الذي لا منازعة لكم فيه لقول الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أقول وتأمل تنكير أمرا، إذا قضى الله ورسوله أمرا، فإن النكرة عند الإثبات تفيد الإطلاق، إذن أمر أي أمر، سواء جاءت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في باب العقائد في الحديث المتواتر، أو طاعته في باب الآحاد، أو طاعته فيما خالف الحديث فيه عمل أهل المدينة، أو طاعته وأمره فيما خالف قياسا، أو طاعته في ما وجدت أصله من القرآن، أو طاعته فيما لم تجد أصله في القرآن، التنكير يفيد الإطلاق، كأنه يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أي أمر وقضى رسوله أي أمر أن يردوا ذلك. قال أبو عبد الله الشافعي: ومن تنازع ممن بعد رسول الله رد الأمر إلى قضاء الله ثم قضاء رسوله، فإن لم يكن فيما تنازعوا فيه قضاء نصا فيهما ولا في واحد منهما ردوه قياسا على أحدهما، كما وصفت من ذكر القبلة والعدل والمثل مع ما قال الله في غير آية مثل هذا المعنى. يقصد بالقياس هنا أي إذا لم يجدوا النص الصريح عدلوا من النص الصريح إلى الاجتهاد. قال: كما وصفت من ذكر القبلة، يعني كما بين أن المسلمين أمروا باستقبال القبلة، واستقبالها يحتاج إلى اجتهاد لتعرف جهتها، وكما ذكر في العدل، وكما ذكر في المثل في صيد المحرم إذا أصاب صيدا من صيد البر يقوم عليه بقيمة عدل ويقوم عليه بمثل ما صاد. قال تعالى: ومن قتله منكم فجزاء مثل ما قتل من النعم. مثل ما قتل، إذن يجتهد. إذن الشافعي يقول: كيف يكون الرد إلى السنة؟ يكون على وجهين: إما أن تجد نصا صريحا، وهذا هو الأصل، لكن الرد لا ينحصر في أن تجد نصا صريحا، بل من الرد أيضا أن تجد استنباطا من النص يحتاج إلى اجتهاد. إذن الرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم على ضربين: إما أن ترد إلى ما وجدت في الكتاب والسنة من النصوص الصريحة، فإن لم تجد رددته إلى ما يستنبط من النصوص التي في الكتاب والسنة وإن لم يكن نصا صريحا. وهذا الذي قاله الشافعي هو الذي بينه الكتاب. قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول، وهذا هو النص الصريح. ثم بين الرد الثاني: وإلى أولي الأمر. ثم بين أن أولي الأمر ليس يأتون من قبل أنفسهم بنصوصهم هم، قال: لعلمه الذين يستنبطونه. إذن إما أن ترد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في نص صريح، وإما أن ترد إلى الرسول بماذا؟ بالاجتهاد على النص. بعد ذلك هذا الرد قد تكون فيه مصيبا وقد تكون فيه مخطئا، ولكنك استجبت لأمر الله بأنك رددت الحكم إلى رسول الله. وقد ترد فتصيب، وقد ترد فتخطئ، كما جاء في الصحيحين: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. نعم. قال أبو عبد الله: فإن لم يكن فيما تنازعوا فيه قضاء نصا فيهما ولا في واحد منهما ردوه قياسا على أحدهما، كما وصفت من ذكر القبلة والعدل والمثل مع ما قال الله في غير آية مثل هذا المعنى. وقال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله. ثم قال الشافعي: باب ما أمر الله من طاعة رسوله. هذا الباب فيه طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مفردة، ليست مقرونة بطاعة الله، مما يبين أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعة المطلقة التي أعطاه الله عز وجل إياها طاعة واستجابة لما أوحاه الله إليه. وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم ليس له الطاعة المطلقة غير المقيدة بما أنزل الله، وإنما طاعته المطلقة فيما زاد على كتاب الله إنما هي مطلقة بالنسبة لطاعة أولي الأمر، فأولو الأمر ليس لهم أن يزيدوا، بينما الرسول طاعته فيها الزيادة، لكن بقيد. ما هو؟ أن يكون هذا الذي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم به هو من الله، إما بنص وإما بوحي لرسوله وإما بإقرار. وإلا فلو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر خالف الكتاب فإن الله عز وجل يرده عليه ولا يقره. ومن هذا القبيل لما حكم في المغانم، فلما حكم في المغانم أنكر الله عليه ذلك فقال: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. إذن أنكر عليه. ولذلك في صحيح مسلم لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض لما مر عمر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وهما قاعدان يبكيان، فقال عمر: يا رسول الله، ما يبكيك وصاحبك؟ إن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد تباكيت لبكائكما. فقال: يبكيني ما عرض علي أصحابك من أخذ الفداء، وإني والله قد رأيت أن العذاب، وأشار إلى شجرة عنده. إذن هنا نقول: كل أمر أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكره ربه عليه، فاستدللنا بهذا على أن الله عز وجل راض عن أمر رسوله. كذلك عندما أذن النبي صلى الله عليه وسلم للمنافقين الذين استأذنوه في التخلف عن تبوك فأذن لهم، فلما كان إذنه مخالفا لما أراد الله قال الله عز وجل معاتبا: عفى الله عنك لما أذنت له. فأنكر الله عز وجل على نبيه إذنه للمنافقين. ولما جاءه الأعمى فأعرض عنه، عتب الله عليه فقال: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. ولما أن دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض المشركين بأعيانهم نزل قوله: ليس لك من الأمر شيء، فترك ذلك. ماذا نستفيد من هذا؟ نستفيد من هذا أن كل أمر أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكره ربه عليه، ففي هذا بيان وحجة على أن الله مقر له، سواء علمنا أصله من القرآن أو لم نعلم. ومن هنا يتحرر في الألفاظ أن الطاعة المطلقة إنما هي لله وحده، وأن طاعة غير الله إنما هي تابعة لطاعة الله. لذلك نحن وإن قلنا بأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة مفردة زائدة عن أمر الله، إلا أنه إنما يأمر وينهى بما أذن الله له فيه، ولذلك أتت النصوص معبرة عن هذا القيد. قال الله تبارك وتعالى: وإذا حكمت بينهم فاحكم وأنحكم بينهم بما أراك الله، وأنحكم بينهم بما أراك الله، إنا أنزلنا التوراة والإنجيل فيها هدى ونور. إيش الآية؟ يحكم بها النبيون، يحكم بها. إذن وإذا حكمت بينهم فاحكم بينهم وأنحكم بينهم بما أراك الله. وقال تعالى مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام ومخاطبا أهل الكتاب: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال الله عز وجل مخاطبا نبيه: يا أيها النبي لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. ثم ذكر بعد ذلك آيات الحكم: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون والكافرون والظالمون. إذن لما جاء بعض المشايخ عندنا هنا في مصر وأنزل بعض أشرطته وسماها بعنوان: الآن أتكلم في حياة الشيخ ربيع، فكان مما قرر أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقة كطاعة الله، وهذا خطأ سواء قصده صاحبه أو لم يقصد. ثم لما ذهبنا إلى الشيخ رجع عن هذا القول وتكلمنا معه، وكان معي فضيلة الوالد الشيخ حسن بن عبد الوهاب البنا، ثم نزع جزاه الله خيرا ذاك الشيخ نزع الشريط من موقعه بعد أن وعد، ثم بقي عليه أن يوفي بالوعد الآخر أنه سينزل تصحيحا لما وقع في ذاك الشريط من بعض الأخطاء، ولعله يوفي بالوعد الآخر كما وفى بالوعد الأول ونزع الشريط. إنما بينت هذا لأنه لما ينزل تراجعه الصريح ولعله أن يكون له عذر، والإنسان عليه أن يكون مخلصا، فرضاء الله فوق رضا العالمين، والرجوع إلى الحق فضيلة وفضل لصاحبه. إذن هذا أبينه، لأن هذا قد يخفى في التحرير عند بعض الناس. إذن طاعة الرسول مطلقة فيما أقره الله عليه، أما إذا جاء بأمر وأنكره الله عليه فمعنى ذلك أنه قد أخطأ عليه الصلاة والسلام، كما ضربت مثالا فيما يتعلق بمسألة الفداء، فقال الله عز وجل: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. قال الشافعي: باب ما أمر الله من طاعة رسول الله. قال الله جل ثناؤه: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، وذكر بعض الآيات، نقف هنا إن شاء الله. نعم، حد للسؤال، تفضل. بارك الله فيك، أنا لي شريط كامل في مسألة الرد على من رد الحديث خبر الآحاد، من رد حديث خبر الآحاد في باب العقائد، لي شريط كامل في هذا، فاسأل إخوانك، والأشرطة موجودة تتناقلوها إن شئتم. بارك الله فيك. نعم، تتكلم عن خبر الآحاد. بارك الله فيك، جوابي لك جوابي لأخيك. ماذا يقول؟ ماذا تقول؟ بارك الله فيك. الله يهديه ويهديني قبلك. أعدت سؤالك، أعيد جوابي. تكلمنا عن هذا الأمر بالتفصيل. نعم، غيره؟ أهلا، تفضل. إيش طاعة الرسول؟ إيش بارك الله فيك. السؤال: لماذا لا نقول طاعة الرسول مطلقة؟ لأنه يوحى إليه. أولا، قد بعد عهدك بي، وكلما رأيتك أحببت أن أنكد عليك، فلا أدري لماذا هذا الظلم. يا رجل، أنت جالس معانا من الصبح ونقول كل ما حكم به وحي، أليس قد حكم في الفداء؟ أصاب أم أخطأ؟ سكت، يعني صوتك جيد. أليس قد أذن لهم؟ أليس إذن معنى ذلك أنه هناك في بعض الأحيان قد يأمر بما ليس بوحي، لأنه لو كان في الفداء قد رضي بالفداء، لو كان هذا من الوحي لأنكر عليه ما أوحاه إليه. أجبني. يا ولد، أنكر عليه أن أخذ الفداء، صحيح؟ طيب، لو كان هذا الذي فعله في الأول بوحي ينكر عليه ما أوحاه إليه، أحسنت. إذا نقول كل ما أقره الله عليه علمنا أنه وحي ورضا من الله. إلا ها إلا ما أنكر عليه. واضح؟ إذن هل صارت الآن طاعته مطلقة أم مقيدة فيما أذن الله له؟ ها، بدليل أن الله قد أنكر عليه بعض ما شرع لما لم يوافق مراده، فصارت طاعته مقيدة بما أذن الله له. وصلت؟ أما الطاعة المطلقة فلا تكون إلا لله بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما جاء عن رسول الله مما لم ينكر عليه أو مما لم ينكره ربه فهو طاعة لله. ومع ذلك علمنا لما أن كان حيا قد يأمر وقد ينهى ثم ينكر عليه من الله، علمنا أن طاعته مقيدة بإذن الله. الآن أقرب لي، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير. إذا النبي الله عيسى خلق، لما خلق صار خلقه مطلق أم مقيد؟ بماذا؟ بإذني. إن الله سبحانه وتعالى يقول إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس. أكمل بما أراك الله. ماذا أفادنا هذا القيد؟ التقييد بأمر الله. واضح؟ بارك الله فيك، ربنا يصبرك علي. غيره؟ نعم، ينبني عليها اعتقاد. لا يجوز أن تصف المخلوق بما لا يتصف به إلا الخالق. فكما أن الخلق المطلق لله، وإن كان عيسى قد خلق بإذن الله، فالطاعة المطلقة لله لا لغير الله. واضح؟ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ وقال تعالى ولا يشرك في حكمه أحدا. فالله متفرد بالعبودية ومتفرد بالحكم، وأن المخلوق لا يحكم إلا بما أذن الله له فيه. واضح؟ نعم، تفضل. هل معنى كلام الشافعي أنه لا ينبغي رد حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم لأي علة أو قاعدة كانت؟ لا يجوز رد الحديث أبدا إلا أن يرد، إلا أن يدل دليل شرعي على رده، كأن ينسخ حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعضه بعضا. واضح؟ أو أن تجمع الأمة على استنباط اتفقوا عليه. واضح؟ إذن هذا تفسير للحديث وليس ردا للحديث. شكرت يا شيخ. يا شيخ؟ نعم. شكرت أن طيب، يكفي قبل أن يؤذن، لو إخوانكم يحبوا يتقدموا كده. Thank you.